بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله يرقيك من سحر الكواكب والنجوم. بسم الله يرقيك من سحر الكواكب والنجوم. بسم الله يرقيك من سحر الكواكب والنجوم. بسم الله يرقيك من سحر الكواكب والنجوم. بسم الله يرقيك من سحر يتجدد عند النوم، يتجدد عند النوم، يتجدد عند النوم، يتجدد عند العصبية. بسم الله يرقيك من سحر وحسد وعين ونظرة ونظرة ونفس تتجدد عند النوم، عند النوم تتجدد عند اليقظة، عند اليقظة. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بسم الله أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها، والحقد الدفين عليها وعلى زوجها وأولادها وعلى حلالها ومالها، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على التعقيل، على التعقيل، على التفريق، على التفريق، وعلى الفقر والقلة والذلة، حسدا وحقدا. بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يكفيك يا أمة الله، والله يحفظك يا أمة الله، والله يعافيك يا أمة الله. بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر يتجدد وحسد يتجدد، وعيون عيون عيون عيون تتجدد على الرأس، على الرأس، على الرأس، على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس، تتجدد تتجدد، تدخل في الفم، تدخل في الفم، مأكولا ومشروبا تدخل في الفم، يؤكلون يشربون عند النوم، عند النوم، عند النوم من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وخدامهم المعتدين. يا ربنا هذه العقد، بسم الله يرقيك من سحر يتجدد وحسد يتجدد وعيون تتجدد وعقد تتجدد وأنفس تتجدد في الجسد، في الجسد، وعلى الروح، وعلى الروح، وعلى العقل، وعلى العقل، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وفي المدرسة، وفي المدرسة، وفي المدرسة، وفي المدرسة. بسم الله يرقيك من سحر يتجدد وحسد يتجدد وعيون تتجدد وأنفس تتجدد. بسم الله يرقيك من عقد تتجدد. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر يتجدد، من حسد يتجدد، من عيون تتجدد، من سحر يتجدد عند النوم، عند النوم على الكواكب والنجوم. أبطل، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، سحر الكواكب والنجوم. وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وإذا الكواكب، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت، انتثرت، انتثرت، انتثرت. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، يجدد عليها، يجدد عليها عن بعد، يجدد عليها عن بعد، عبر الجن الظالمين، عبر ملوك الجن، عبر ملوك الجن. بسم الله يرقيك يا أمة الله من ملوك الجن الظالمين، يجددون الأسحار والعقد، يجددون الأسحار والحسد، يجددون الأنفس والعيون. أبطلها يا ربنا وحلها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر يتجدد، من سحر يتجدد، من سحر يتجدد، من سحر يتجدد، من سحر يتجدد، من سحر يتجدد، من سحر معقود وعقاد، من سحر معقود وعقاد، وعقد الأسحار والحسد على مواقع السجود، على مواقع السجود، على مواقع السجود، على الجبهة والأنف وباطن اليدين والركبتين وبواطن الأصابع، أصابع الأقدام. بسم الله يرقيك من سحر يتجدد، من سحر معقود، معقود على مواضع السجود، على مواضع السجود، على مواضع السجود. ألا تسجد، ألا تصلي، ألا تدعو يا ربنا. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا وعقدا على مواضع السجود، على مواضع السجود. ألا تسجد لك، ألا تسجد لك، ألا تسجد لك، حسدا وحقدا من جن سحرة، من جن سحرة، كافرين، كافرين، ملحدين، ظالمين، عقدوا العقدة في مواقع السجود، عقدوا العقدة في الجبهة والأنف وفي اليدين والركبتين والرجلين. الله أكبر. فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من مواضع السجود، فكها يا ربنا من مواضع السجود. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. أبطل يا ربنا هذه الأسحار كلها والعقاد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. واركعوا واسجدوا، واسجدوا، واسجدوا، واسجدوا، واسجدوا، واسجدوا، واسجدوا. اسجد واقترب واسجد واقترب واسجد واقترب. حمي ربنا عقدنا على السجود على السجود على السجود. حمي عقدنا يا ربنا في مواضع السجود على مواضع السجود حول مواضع السجود. ألا تسجد لك يا ربنا ألا تسجد لك يا ربنا. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عقد على الصلاة على الصلاة وعلى قيام الليل. ينومونك ينومونك على الصلاة وعلى قيام الليل وعلى قيام الليل. وبالأسحار هم يستغفرون. قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا. بسم الله يرقيك من سحر وحسد وحسد وعقاد على قيام الليل على قيام الليل على صيام الاثنين والخميس على صيام الاثنين والخميس على صيام الاثنين والخميس. احيي ربنا عقدا عظيمة يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احيي ربنا عقدا على الصدقة ألا تتصدق على الصدقة على الصدقة. احيي ربنا عقدا على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة وعلى الصوم على الصلاة وعلى الصوم نسيا وعلى القرآن على القرآن ألا تمسك بالقرآن في يديها على القرآن على القرآن على القرآن ألا تمسك بالقرآن ألا تمسك بالقرآن. وعلى عينيها وعلى عينيها ألا تتابع بالقرآن ألا تتابع بعينيها القرآن. يا ربنا وقد في العينين في العينين في العينين في العينين وفي لسانها وفي اللسان وفي اللسان وفي اللسان أن يعقد عند تلاوة القرآن. واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا على اللسان على اللسان عند قراءة القرآن عند قراءة القرآن على اللسان على اللسان على اللسان عند قراءة القرآن عند قراءة القرآن. وفي اليدين وفي اليدين وعلى اليدين عند حمل القرآن عند حمل القرآن عند حمل القرآن. يا ربنا هذه العقد القرآن القرآن على لسانها على لسانها أن تعقد الكلمات أن تعقد الجمل أن تعقد القرآن أن تعقد على القرآن القرآن على قراءته على تلاوته على حفظه على حفظ على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة. بسم الله بسم الله يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك بسم الله من عقد عقد تتجدد عند النوم عند النوم عند النوم من جن ساحرة من جن ساحرة من جن ساحرة من جن حسدة حسدة حسدة من جن كافرين. طهرها يا ربنا طهرها يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا العقد فكها يا ربنا فكها من قلبها وصدرها وبطنها وبطنها وبطنها وبطنها وبطنها. فكها يا ربنا من بطنها من بطنها من رحمها من رحمها من رحمها من رحمها من جن عاشق من جن عاشق من جن عاشق. بسم الله يرقيك يا أمة الله من جن عاشق من جن عاشق من جن عاشق من جن عاشق من جن أرهقك وأتعبك من جن عاشق من جن حاسد من جن عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق. بسم الله يرقيك من جن عاشق بسم الله يرقيك يا أمة الله من جن عاشق من جن عاشق من جن حاسد من جن حاسد من جن حاسد من جن حاقد. بسم الله يرقيك يا أمة الله من جن حاسد من جن حاقد من جن ظالم من جن ظالم. بسم الله يرقيك يا أمة الله من جن ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر. بسم الله يرقيك يا أمة الله من جن في الجسد يعقد العقد يعقد العقد ويجدد الأسحار والعقد ويجدد الأسحار والحسد ويجدد الأسحار والأنفس الخبيثة الماكرة المخادعة. أطلع يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس إن كل نفس إن كل نفس. أطلع يا ربنا أثر نفس أطلع يا ربنا أثر نفس أطلع يا ربنا أثر نفس ماكرة كائدة مخادعة طامعة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عقد عظيمة بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر يتجدد على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم من سحر يتجدد يتجدد على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم من سحر يتجدد يجدده العرب والعجم يجدده سحرة الإنس والجان عبر الكواكب والنجوم وبيننا وبينهم الجبال والسهول والبحور وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يكفيك يا أمة الله سحرا عظيما وحسدا وحقدا شديدا. بسم الله يرقيك من سحر يتجدد من سحر يتجدد ويتنقل ويتنقل. بسم الله يرقيك من سحر يتجدد يتجدد يتجدد ويتنقل ويتنقل ويتنقل بسم الله يلقي كلمة سحرية يتجدد يتجدد ويتنقل ويتنقل ويتنقل يتنقل في الجسد يتنقل في الجسد بسم الله يلقي كيامة الله مسحية يتنقل يتجدد يتجدد يتجدد بسم الله يلقي كيامة الله والله يلقي كيامة الله والله يكفي كيامة الله بسم الله يلقي كيامة الله بسم الله يلقي كيامة الله بسم الله يلقي كيامة الله والله يلقي كيامة الله من سحر يتجدد من حسد يتجدد من عيون تجدد تتجدد برؤية الساحرين والحاسدين والحاقدين والعائنين أضل العائنين أطل يا ربنا أسحارهم أطل أثر عيون عيون وحسد تتجدد من رؤية العائنين من رؤية الحاسدين من مخالطة العائنين من مخالطة الحاسدين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس إن كل نفس لما عليها حافظ لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله أقضي يا ربنا مكرهم وحل يا ربنا عقدهم ورد المكر عليهم يا ربنا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله يلقي كيامة الله مسحي يتجدد وحسد يتجدد وحقد يتجدد بسم الله يلقي كيامة الله من عيون تتجدد من عيون تتجدد من عيون تتجدد من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون تتجدد بسم الله يلقيك مسحي يتجدد بسم الله يلقيك مسح الكواكب والنجوم مسح الكواكب والنجوم مسح على ضوء القمر وعلى شعاع الشمس الله يلقي في مسحرية يتجدد مسحرية يتجدد مسحرية يتجدد مسحرية يتجدد على شعاع الشمس على ضوء القمر على ضوء القمر على شعاع الشمس وعلى النجوم وإذا النجوم انكدرت إذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت أبطي يا ربنا أثر السحر العظيم يتجدد بالليل والنهار. أبطل سحرا يتجدد بالليل، أبطل سحرا يتجدد بالنهار، أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا رب السحر يتجدد، أبطل يا رب السحر الكواكب والنجوم، أبطل يا رب السحر العظيم يا ربنا على قماش، على قماش، على قماش، على قماش، على الحديد، على العقد، على الحديد، على الخشب، على الخشب. أبطل يا رب السحر في مكتبها، أبطل يا رب السحر في مكتبها، أبطل يا رب السحر في مدرستها، أبطل يا رب السحر العظيم يا ربنا على مالها وما آتيتها. أبطل يا ربنا كل سحر بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر يتجدد على الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم. أبطل يا رب السحر عليه حجوبة، أبطل السحر عليه حجوبة. أبطل يا ربنا السحر العظيم يا ربنا عليه ملوك الجن الظالمين. أبطل يا ربنا السحر العظيم يا ربنا عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة، فراعنة، فراعنة الجن، عليه فراعنة، فراعنة، فراعنة الجن. أبطل يا ربنا السحر العظيم يا ربنا من بني جلدتنا. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرين، أبطل يا ربنا أسحارا، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا سحرين، أبطل يا ربنا أسحارا، أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة. أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، وعليك يا ربنا بجن أسود علي. أبطل يا ربنا السحر الأسود، الأسود، الأسود، الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود. بسم الله يرقيك يا أمة الله من السحر الأسود، من السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، الأحمر، الأحمر، وعليك يا ربنا بجن الريح يسابق الريح، وعليك بجن الريح يسابق الريح، ليجدد الأسحار ليضرها وليضر زوجها وأولادها وما تملكه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقيك يا أمة الله من السحر الأسود، من السحر الأحمر، من السحر الأزرق، من السحر الأزرق، من السحر الأزرق، من السحر الأبيض، من السحر الأبيض. بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن. بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر يتجدد، من سحر يتنقل، يتنقل في الجسد، يتنقل خارج الجسد. بسم الله يرقيك من سحر يتنقل، بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر يتنقل، من سحر يتنقل، من سحر يتنقل، من سحر يتنقل، من سحر يتنقل، من سحر يتنقل. بسم الله يرقيك يا أمة الله من سحر يتنقل، وحسد يتنقل في الجسد، وحسد يتنقل في الجسد، ويتنقل في فيما تملكينه، فيما تملكينه. بسم الله يرقيك يا أمة الله من حسد يتجدد، من حسد يتنقل، يتنقل في الجسد وخارج الجسد، من حسد يتنقل، من أثر عيني يتنقل، من أثر عيني يتنقل، من أثر عيني يتنقل، مرة في قلبك، ومرة في صدرك، ومرة في بطنك، ومرة في رأسك، ومرة في مكتبك، ومرة في ظهرك، ومرة في يديك، ومرة في رجليك، ومرة في دمك وعظامك ومفاصلك. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عقد تتنقل، من عقد تتنقل، من عقد السحر والحسد والعين، تتنقل في الجسد، تتنقل خارج الجسد. احلها يا ربنا، احللها، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، اخرج اخرج، احل العقدة، اخرج اخرج، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، فحل يا ربنا عقد الأسحار والحساد. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عقد تتنقل ومن حسد يتنقل ومن سحر يتنقل في الجسد وخارج الجسد. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يكفيك يا أمة الله والله يحفظك يا أمة الله والله يعصمك يا أمة الله. بسم الله يرقيك يا أمة الله من حسد يتنقل من عقد تتنقل من سحر يتنقل يتنقل في الجسد يتنقل خارج الجسد. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يحفظك يا أمة الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يكفيك يا أمة الله والله يحفظك يا أمة الله والله يرعاك يا أمة الله والله يعصمك يا أمة الله. احسمها واحسم يا ربنا احسم يا ربنا العقل احسم يا ربنا العقل العقل العقل والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم والعلم والروح والروح والنفسية والنفسية والجسد والجسد والجسد والدين والدين والدين والدين ربنا الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين والزوجة والولد والزوجة والمال والولد والزوجة والمال والولد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اخرج منها ملوما مدحورا. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك حسدا شديدا والله يقيك سحرا عظيما والله يقيك سحرا عظيما والله يقيك سحرا عظيما والله يقيك سحرا عظيما والله يقيك سحرا عظيما والله يقيك سحرا عظيما والله يقيك سحرا عظيما. أقل يا ربنا السحر والحسد والعين. بسم الله يقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يكفيك يا أمة الله والله يحفظك يا أمة الله والله يعصمك ويعصم دينك دينك. اللهم اعصم الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين والعقل والعقل والعقل والعقل والمال والمال والزوج والزوج والزوج والولد والولد والولد. اعصم يا ربنا الدين الدين الدين الإسلام الإسلام الإسلام الإسلام الإيمان الإيمان الإيمان الإحسان الإحسان الإحسان مخافتك مخافتك التوكل عليك التوكل عليك اليقين اليقين في الدين اليقين في القرآن في القرآن في القرآن في القرآن. اعصم يا رب اعصم دينها صلاتها اعصم يا رب الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. اعصم يا رب الدين الدين احفظ لها دينها احفظ لها دينها الذي هو عصمة أمرها الذي هو عصمة أمرها احفظ لها دينها الدين الدين الدين الدين والصلاة والصلاة والصلاة والصلاة. اعصم يا ربنا النفقة الصدقة صدقة صدقة اللهم يا ربنا اللهم اشفيها بالصدقة الصدقة الصدقة الصدقة الصدقة الصدقة الصدقة الصدقة اشفيها يا ربنا بصدقتها بصدقتها اليتامى والأرامل اليتامى والأرامل المحتاجين والمساكين وعمل البر بر بر وإحسان بر وإحسان بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا سحرها وحسدها يا الله. تنفق بيمينها ولا تعلم شمالها ولا تعلم شمالها تنفق بشمالها ولا تعلم يمينها. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بطل بطل بطل بطل بطل اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج. يا ربنا اشفيها يا ربنا بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة وقوة يقينها فيك يا ربنا وقوة توكلها عليك يا ربنا وقوة الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء والصلاة والصلاة والصلاة قيام الليل قيام الليل قيام الليل قيام الليل اشفيها بقيام الليل قيام الليل قيام الليل قيام الليل قيام الليل قيام الليل قيام الليل قيام الليل قيام الليل. يا الله يا الله. يا ربنا بقيام الليل، واخرج البلاء بقيام الليل، واخرج البلاء بقيام الليل. الله اكبر. قم الليل الا قليلا، قم الليل الا قليلا، وبالاسحار وبالاسحار وبالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون، وبالاسحار وبالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون، وبالاسحار وبالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون، وبالاسحار وبالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون، وبالاسحار هم يستغفرون. اشفها يا ربنا بالصدقة، اشفها يا ربنا بالصلاة الخاشعة الخاضعة الخاشعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، للزكاة فاعلون، والذين هم عن اللغو معرضون. أطل يا ربنا سحرها وحسدها وعيونا فيها بالصلاة بالزكاة وبالصدقة بالصلاة والقرآن وبرها لأبويا وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدي وبرًا بوالدتي. اللهم اشفها ببرها لوالديها وبالصدقة عنهما وبالدعاء لهما يا الله يا الله، وبطل ما كانوا يعملون. اشفها يا ربنا بطاعتها للزوج، بطاعتها لزوجها، بطاعتها لزوجها، بطاعتها لزوجها، بطاعتها لزوجها، وحسن تربيتها لأولادها. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله يرقي قيامة الله. الله أقدر. بسم الله يرقي قيامة الله. الله أعظم. بسم الله يرقي قيامة الله. والله يقيك والله يكفيك. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل احلل احلل احلل احلل عقدة، احلل احلل اخرج اخرج، احلل احلل اخرج اخرج، احلل احلل اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج. اخي جرب الموكل بالسحر، اخي جرب الموكل بالسحر، اخي جرب الموكل بالسحر، اخي جرب الموكل بالحسد واللين والنفس والنفس والنفس. اخي جرب الموكل بالسحر والحسد واللين والنفس والنفس الطامعة، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. اخي جرب الموكل بالسحر، الموكل بالسحر. اخي ربنا خادم الساحر والساحرة، اخرج يا ربنا الحارس الحارس الإسلام على الأسحار والعقاب. أخجر من الحارس، أخجر من الحارس، الحارس الحارس الحارس، أخجر من الحارس الحارس الحارس، على السحر على السحر، على الحسد على الحسد، على السحر على السحر على السحر، أخجر من الحارس الحارس الحارس، أخجر من أخجر من أخجر من الحارس الحارس الحارس، على السحر على السحر على السحر، أخجر من الحارس. أخرج أخرج أخرج عدو الله من ولية الله، أخرج عدو الله من ولية الله، بسم الله يرقي قيامة الله، بسم الله يرقي قيامة الله، أخرج عدو الله من ولية الله، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، أخرج عدو الله من ولية الله، وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، بسم الله يرقي قيامة الله، والله يرقيك سوء النظيمة. أخجر بالموكل بالسحر، أخجر بالموكل بالسحر، أخجر بالموكل بالسحر، أخجر بالموكل بالسحر، أخجر بالموكل بالسحر، أخجر بالموكل بالسحر، أخجر بالموكل بالسحر، خذ خذ كل عدو الله من ولية الله، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني، خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ، أخجر بالملوك الجن وحواشيهم، أخجر بالخدام والحروس، أخجر بالموكل بالحسد بالحسد بالحسد بالحسد والعين والعين والعين والنفس والنفس، خذ خذ خذ، فخرج منها فخرج منها فخرج منها، فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج خرج منها. بسم الله يقضي قيامة الله، والله يقيك والله يكفيك طال ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي قيامة الله، والله يقي قيامة الله، والله يكفي قيامة الله. بسم الله يرقيك من سحر عظيم وحسد عظيم. بسم الله يرقيك من عيون أثرها عظيم، وأنفس حقدك إذا ماكر، من إنس وجان غالمة حاقدة. بسم الله يرقي قيامة الله، والله يقي قيامة الله سحرا عظيما. وملوك جن وملوك جن وملوك جن وملوك جن وملوك جن وملوك جن وملوك جن وملوك جن في الجسد، وملوك جن في الجسد، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أطلع ربنا السحر، سحر ظلم وانتقام وحقد شديد وطمع، أطلع ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أطلع ربنا سحر كيد وغيرة غيرة غيرة غيرة شديدة، على الجاه والمنصب والمال والجمال والزوج والعيال، أطرس حرام في المدرسة، أطرس حرام في المدرسة، أطرس حرام في المدرسة، أطرس حرام في المدرسة، أطرس حرام في المدرسة، عليه ملوك الجن وسلاطينهم وأمراؤهم. أقر يا ربنا السحر العظيم والحسد، احقد فينا عليها وعلى زوجها وأهلها وعلى أولادها وعلى مالها. أقر يا ربنا السحر في المكتب، أقر يا ربنا السحر في المكتب، أقر يا ربنا السحر على الكرسي وعلى الطاولة وعلى أدوات المكتب، أقر يا ربنا السحر مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومعقودة، ومن فوقها وأسفلها، ومن فوقها وأسفلها، أقر سحرا على الإدارة على الجاه والمنصب، وحسدا شديدا وحقدا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطر يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، قوية عظيمة شديدة قديمة قديمة، وتتجدد وتتنقل في الجسد، وتتجدد وتتنقل في الجسد، وفي الأرض لا، وفي المدرسة وفي البيت، وفي المدرسة وفي البيت، وعلى المكتب من فوقها وأسفلها، من فوقها وأسفلها. اللهم أطل يا ربنا سحرا في خيوط، في خيوط وحبال، في خيوط وحبال في خيوط وحبال في خيوط وحبال وفي سعر أطلي رب السحر في قماش أطلي رب السحر في قماش أطلي رب السحر في شعر أطلي رب السحر في خيوط وإبر وجبابيس مغروزة أطلي رب السحر في الخشب أطلي رب السحر في الحديد أطلي رب السحر في الكهرباء فأطلي رب السحر كل سحر ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وآثار الحسد الشديد وآثار العهود ممن كان على أي شيء كان ومتى كان وكيف كان إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر أقضى ربنا السحر السحر السحر معقودا ومن الجن منفورا ومن الإنس مرسولا أقضي ربنا السحر الأحمر أقضي ربنا السحر الأحمر أقضي ربنا السحر الأحمر أقضي ربنا السحر الأسود أقضي ربنا السحر الأسود أقضي ربنا السحر الأسود أقضي ربنا السحر الأزرق أقضي ربنا السحر الأزرق أقضي ربنا السحر الأزرق أقضي ربنا السحر الأبيض أقضي ربنا السحر الأبيض أقضي ربنا السحر الأبيض أقضي ربنا كل سحر أقضي ربنا أثر الحسد الحسد والعيون الحسد والعيون أن يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أقضي ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة وعلى حسن جسم وقامة وعلى العافية وعلى الصحة وعلى المال المال والبنون زينة المال والبنون زينة يا رب العقد في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب في القلب في القلب في القلب بقيا يا يا رب العقد في القلب في القلب في القلب بين الضلوع بين الضلوع بين الضلوع في سوداء القلب في سوداء القلب من حول القلب من حول القلب من حول القلب وفي اليد اليسرى وفي الظهر معقودة وتحت الضلوع وتحت الضلوع وتحت الضلوع فلها وتحت الضلوع وفي رأس المعدة وفي رأس المعدة أخذ يا ربنا قيئا هجرت عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا فجر يا رب العقاب سحرية وحسدية وإن هذا العيون القوية احلى يا ربنا فكا يا ربنا احلى يا ربنا فكا يا ربنا وفلفل يصهر يصهر اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخذ يا ربنا احلى يا ربنا فكا يا ربنا فجرها عباد الله عباد بأمتك يا ربنا تفجر العقاب والأسحار والحسد وآثار العيون والأنفس بسورة الفاتحة والبقرة البقرة البقرة بالفلق والناس بالقرآن بالصلاة بالصلاة بالصلاة ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين بطاعة الزوجة بطاعة الزوجة ببر الوالدين ببر الوالدين ببر الوالدين بطاعة الزوجة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة بالصدقة احملها يا ربنا هذه العقد في قلبها في سويداء القلب في سويداء القلب احملها يا ربنا فكها احملها يا ربنا فكها احملها يا ربنا فكها احملها يا ربنا فكها احملها يا ربنا فكها الله اكبر الله اكبر احنا يا ربنا فكها على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الصديد على الصديد على الصديد على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الصديد على الصديد على الصديد على الصديد على الدم على الدم على الدم على الدم معقودة معقودة على خيوطة على خيوطة على شعر على شعر على خيوطة معقودة فكها فكها الله أكبر احنا يا ربنا هذه العقادة البطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون احنا يا ربنا هذه العقد فكها فكها في هذه اللحظه فكها فكها الله اكبر الله اكبر احنا يا ربنا هذه العقد احنا يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله يرقيك يا امه الله منك والله يكفيك سحرا أسودا والله يقيك سحرا أحمرا واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة عليك يا رب العالمين ملوك الجن الظالمين عليك يا رب العالمين ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين احيي يا رب العقاد في قلبها في قلبها احيي يا رب العقاد من قلبها وفي قلبها وعلى قلبها ومن حول قلبها يا الله يا الله على القتل على الموت على الهم على الغم على الكرب الشديد على الالم على الوجع الله اكبر بسم الله بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون ارقد يا ربنا السحر العظيم والحسد والحق الدفين عليها وعلى زوجها واولادها وعلى حلالها وعلى مالها وعلى حلالها وعلى مالها بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون ارقد يا ربنا حسدا عاما على المدرسة وعلى اهلها على المدرسة وعلى اهلها على طاقة من مدرسة على طاقة من مدرسة حسدا شديدا حسدا شديدا وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يقيك يا أمة الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله أرقي رأسك بسم الله أرقي عقلك وإدراكك بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك سوءا عظيما والله يشفيك من سحر ماكول ومشروب ومدفون والله يشفيك من آثار الحسد من آثار الحسد من آثار الحسد والعيوب بسم الله أرقيك يا ابنتي من آثار حسد شديد من آثار حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وعيون نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية بسم الله يرقيك يا ابنتي والله يقيك ألما شديدا وضرا والله يقيك ويكفيك سوءا والله يقيك ما على العقل والإدراك أذهبه وأنقصه بسم الله يرقيك يا ابنتي مما عليك مما عليك وعلى أهلك من آثار الحسد والعيون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا أصابت العقل الرزين أصابت الفكر السديد أصابت الجمال والكمال والبهاء والنظافة والنزاهة والطهارة. بسم الله أرقيك يا ابنتي من آثار الحسد والعيون من آثار الحسد والعيون. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا ابنتي مما أثر على العقل والإدراك بسم الله يرقيك يا ابنتي مما أثر على التصرفات بسم الله يرقيك يا ابنتي مما غطى العقل وممن أثر على العقل والإدراك من مس ظالم أتى بسحر وحسد وعين. بسم الله أرقي عقلك وتصرفاتك بسم الله بسم الله أرقي عقلك بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قها يا ربنا وأهلها كل شر قهم يا ربنا الأسحار والعيون والحسد واحلل يا ربنا كل العقد من عقد الأسحار والعيون والأنفس والحسد. بسم الله أرقيك يا ابنتي مما أثر على العقل والإدراك بسم الله أرقيك يا ابنتي مما شوش العقل ممن أثر على العقل مما غطى العقل. بسم الله أرقيك يا ابنتي مما أثر على النوم فأنقصه مما سبب الأرق والإرهاق الشديد وسلب العقل وسلب الفكر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر وحسد وعين ونظرة ونظرة ونظرة لامة ونظرة حارة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نظرة نظرة وعين نفذت إلى المخ والمخيخ وإلى مراكز الإحساس والعصاب. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله اخلع عنها يا ربنا لباس المرض اخلع عنها يا ربنا لباس المرض اخلع عنها يا ربنا لباس المرض والوهن والتعب يا ربنا وألبسها وألبسنا أجمعين ثوب العافية يا ربنا اللهم لباس العفو والعافية يا ربنا نسألك. اللهم إنا نسألك أن تبطل أثر عين وحسد، أبطل أثر مس سكن الرأس وملك الجسد. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا ابنتي مما أثر على العقل والإدراك، مما أثر على الذاكرة، مما أثر على الرأس فأوجعه وصدعه. بسم الله يرقيك يا ابنتي مما خوفك، وممن خوفك، وممن سكن جسدك ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم يا ابنتي مما تخافين وتحذرين. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفي يا ربنا أمتك، اكفها يا ربنا السوء والشر، اكفها يا ربنا السحر والحسد والعين، اكفها يا ربنا المس والنفس والعقد، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله أرقيك يا ابنتي مما أثر على العقل، مما أثر على العقل والإدراك والذاكرة، مما ضيق الصدر، ومما خوف القلب، ومما أثر على الذهن. بسم الله أرقي ذهنك، بسم الله، بسم الله أرقي ذهنك، بسم الله، بسم الله أرقي المخ والمخايخ، بسم الله أرق العقل والذاكرة، بسم الله أرق الإحساس والمشاعر، بسم الله بسم الله أرقيك يا ابنتي من عين قوية، من عين قوية، من عائن وعائنة، بسم الله أرقيك من نفس، من نفس ومس، وحسد شديد، وحسد شديد، بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك، بسم الله أرقيك والله يحميك والله يعافيك، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. احلل يا ربنا عقدا على العقل يذهبه، على العقل ينقصه، وعلى الذاكرة، على العقل والإدراك، وعلى المخ والمخيخ، وعلى مراكز الإحساس والعصب. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك والله يحميك والله يعصمك. اعصمها يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وأعين الناس وأنفسا كائدة ماكرة من الناس ومن الجن الظالمين. بسم الله أرقيك يا ابنتي وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يعافيك ويشفيك، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اجعلنا يا ربنا مؤمنين، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة وعافية يا مولانا. بسم الله أرقيك يا ابنتي من مس، من مس في الرأس وملك الجسد ظالما وساهرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا في الجسد. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تشفي أمتك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما، اشفي ابنتنا يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سحرا وعينا وحسدا ونفسا وعقدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند همنا وغمنا وكربنا وسوء ألم بنا وشر أتانا وظلم أحاق بنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند السحر العظيم وعند الحسد الشديد العظيم وعند آثار العيون اللامة والحارة والنافذة والقاتلة والموجعة والمذهبة للعقول والقاتلة والمعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله أرقيك يا ابنتي مما أثر على العقل والإدراك والذاكرة أذهبها وأنقصها ومما أثر بضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد ومما أثر بعدم الوعي والإدراك والرشد ومما أثر بالأرق والقلق بسم الله يرقيك يا بنتي والله يقيك ويشفيك ويحميك يا أمة الله ارفع بأس ابنتنا يا ربنا اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك يا أمة الله من أثر عظيم من أثر ساكن من أثر صامت في الرأس وفي سائر الجسد من أثر السحر والعين والحسد والمس والنفس والعقد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله أرقيك يا ابنتي والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت إلا شفيت أمتك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها وعافيا وارفع بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها وشيئا على إدراكها وعقلها وذاكرتها يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا ابنتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا ابنتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا ابنتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا ابنتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا ابنتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا ابنتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا ابنتي شفاء لا يغادر سقما. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذري. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين من سحر وحسد وعين ونظرة وبس ونفس وعقد. اللهم شفاء لعقلها وإدراكها وذاكرتها شفاء يا ربنا لا يغادر سقما من الأسحار والحسد والعيون يا ربنا. اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها انصر لها ولا تنصر عليها انكر لها ولا تمكر عليها. حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا هي وأهلها أجمعين. اللهم احفظها من بين يديها من خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها وأعوذ بعظمتك أن تغتال من تحت أرجلها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين ويا مقصد القاصدين يا ربنا يا رب العالمين. من لنا إلا أنت فنرجوه من لنا إلا أنت فندعوه. أنت ربنا ورب الطيبين خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يعصمك والله يكفيك من سوء عظيم ومن سحر شديد ومن سحر شديد ومن هم وغم وكرب. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك يا أمة الله من سحر في البطن تجمد وتخمر مربوطا ومعقودا، ومن أثر حسد وعين، ومن أثر حسد شديد، ومن أثر عيون نظرت فأثرت على القلب على القلب على القلب وعلى القفا وعلى الراس. أبطلها يا ربنا، أبطل آثار العيون الحاسدة الحاقدة الحاسدة الحاقدة من الأنساب من الأنساب من الأنساب والأقارب والجيران والصديقات لها والصديقات لها ولابنتها. أبطل آثار عيون نظرت فأثرت فأبطل آثار عيون عيون نظرت فأثرت. أبطلها يا ربنا وأخرجها، أبطلها يا ربنا وأخرجها، أخرجها يا ربنا مع تثاؤبها مع تثاؤبها يا ربنا، ومع دمعها ومع عرقها ومع عرقها ومع دمعها يا ربنا. أخرج أثر حسد حسد وعين، أخرج أثر حسد حسد شديد وعيون وعيون وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة. أبطلها يا ربنا، أبطلها يا مولانا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله القوي العزيز، بسم الله، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر عظيم حسد شديد، عيون لامة عيون حارة عيون معجبة عيون مشتهية عيون متمنية. أبطلها وأخرجها من قلبها وصدرها وبطنها، من رأسها وقفاها وظهرها، من عصبها من دمها ومن نفسيتها. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كربنا وعند سوءنا وعند ألم فينا وعند وجع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اشفها بالشافية واكفها بالكافية، وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفها بالشافية وقها بالواقية وافتح لها بالفاتحة. يا ربنا عافها بالفاتحة. يا ربنا اخلع عنها لباس المرض ولباس السحر والعين والحسد بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة. افتح لها بالفاتحة. اخرج يا ربنا العيون منها بسورة الفاتحة بسورة الفاتحة. آتها بالفاتحة. امنعها بالفاتحة. يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح لها بالفاتحة أبواب الشفاء والعافية. افتح يا ربنا مخارج الأسحار من جسدها ومن الأرض يا ربنا لتخرج الأسحار. افتح يا ربنا بالفاتحة مخارج الحسد والعيون مخارج الحسد والعيون لتخرج العيون لتخرج العيون ليخرج الحسد كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا ربنا على كل حال. ونعوذ بك يا ربنا من حال أهل النار. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد على كمال قدرتك. لك الحمد على أسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. لك الحمد يا ربنا أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. لك الحمد أنت الشافي والكافي والمعافي. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. اشفها بالشافية يا ربنا واكفها بالكافية يا مولانا. اللهم افتح لها أبواب رحمتك وافتح لها أبواب فضلك بسورة الفاتحة يا ربنا. افتح لها بالفاتحة. افتح لها في زواج طيب مبارك بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتح لها ولنا أجمعين فتحا مبينا بالفاتحة يا فتاح افتح لها ولنا أجمعين في أبواب الخير والنفع والشفاء والعافية والرفعة يا ربنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا افتح لها بالشفاء بالقرآن يا فتاح افتح لها يا ربنا بالفاتحة واكفها يا مولانا بالكافية يا ربنا وقها بالواقية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين افتح لها بالفاتحة يا فتاح افتح مخارج الأسحار والحسد والعيون وأخرجها يا ربنا كلها من الرأس والجسد ومن الروح والبدن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اجعلها ساعة فتح لها بالفاتحة يا ربنا فتحا مبينا فتحا بعافية لرأسها وجسدها روحها وبدنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين افتح لها بالفاتحة في رزقها في زواجها في عافيتها في شفائها يا ربنا افتح لها بالفاتحة في صلاة خاشعة وفي بر للوالد والوالدة يا ربنا افتح لها بالفاتحة يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم افتح لها يا ربنا بالفاتحة افتح لأمتك يا ربنا الصالحة نحسبها كذلك يا ربنا افتح لها بالفاتحة يا فتاح يا عليم افتح لها من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم. افتح لها يا فتاح بالفاتحة في رزقها في زواجها في سؤددها ورفعتها في عافيتها في شفائها وفي دفع بلائها وفي دفع بلائها. افتح لها في نصرها بالفاتحة افتح لها بالفاتحة في نصرها على أعدائها في نصرها على أعدائها من الإنس والجان ممن سحر ممن حسد ممن أصاب بعين وممن سكن في جسدها من الجن الظالمين والحاسدين والعاشقين ومن ملوك الجن الغاصبين ومن فرائنتهم الظالمين ومن بغاتهم المعتدين من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والكافرين والشياة والشيوعيين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا افتح لها بالفاتحة في نصرها في نصرها على عدوك وعدوها على من غلبها وقهرها وظلمها وعطلها وعن الصلاة الخاشعة صدها وعن زواج عطلها وعن رزق كثير منعها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتح لها يا ربنا بالفاتحة في خروج مس ظالم في خروج شيطان عين في خروج شيطان عين اخرج منها مذءوما مدحورا واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق. افتح لها يا ربنا بالفاتحة في خروج مس ظالم حاسد عاشق. افتح لها يا ربنا بالفاتحة في إحلال العقاد في إحلال العقاد وفي إبطال الأسهال القديمة والجديدة وفي إبطال أثر الحسد والعيون وفي إبطال أثر الحسد والعيون. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتح لها يا ربنا بالفاتحة بالفاتحة افتح لها بالفاتحة يا ربنا يا ربنا افتح لها بالفاتحة افتح لها بالفاتحة يا فتاح يا عليم في شفائها في عافيتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح لها بالفاتحة افتح لها بالفاتحة يا ربنا يا ربنا تقبل منا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منها حجها وصدقاتها يا ربنا واجعل حجها وصدقاتها يا ربنا وبرها بوالديها يا ربنا اجعل ذلك كله وغيره يا ربنا يا الله يا الله اجعله يا ربنا لها لا عليها يا ربنا ونطلبك به ونطلبك بأعمال صالحة قبلتها يا ربنا من حج وعمرة وبر الوالدين يا الله يا الله إلا شفيت وكفيت وعافيت يا الله وأبطلك الأسحار والحسد والعيون والعيون أخذها يا ربنا من جسدها أخذها يا ربنا من نفسيتها وروحها يا الله يا الله يا الله طهرها يا ربنا طهرها من على رأسها إلى خمس قدميها بسم الله بسم الله طهرها تطهيرا يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقاب بسم الله بسم الله طهرها يا ربنا بالفاتحة يا الله بأعمال صالحة وبأعمال صالحة من حج وعمرة وبر للوالدين وصدقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتح لها يا ربنا بالفاتحة افتح لها يا ربنا بالفاتحة بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك يا أمة الله افتح لها يا ربنا بالفاتحة افتح لها يا ربنا بالفاتحة افتح لها يا ربنا في شفائها بالفاتحة افتح لها يا ربنا في إحلال العقد يا ربنا لها بالفاتحة يا ربنا افتح لها بالفاتحة في إحلال العقد سحرية وحسدية ومن آذان عيون قوية في رأسها وفي جسدها في رأسها وعلى نفسيتها على الروح والبدن يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الحظ وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب. ربنا افتح ربنا افتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على قلبك وصدرك وبطنك والرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. على رأسك والذكاء والعبقرية وعلى السمع والبصر وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسن جسم وقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. على صبر جميل وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. على حظ طيب مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله. افتح لها يا ربنا بالفاتحة. افتح لها يا ربنا أبواب الشفاء والعافية. افتح لها يا ربنا أبواب الشفاء والعافية. افتح لها يا ربنا أبواب الشفاء والعافية. وافتح يا ربنا بالفاتحة. افتح يا ربنا بالفاتحة مخارج الأسحار والحسد والعيون. مخارج الأسحار والحسد والعيون. افتح لها يا ربنا بالفاتحة. افتح لها يا ربنا بالفاتحة. افتح لها يا ربنا بالفاتحة. افتح لها يا ربنا. افتح لها يا ربنا بالفاتحة. انشراح الصدر. انشراح الصدر. وتيسير الأمر. وتيسير الأمر. وتفريج الكرب. وتفريج الكرب. وإبطال السحر. وإبطال السحر. وخروج العيون. وإزهاق من في جسدها. يا ربنا افتح لها بالفاتحة. يا فتاح يا عليم يا كبير يا متعال يا قادر يا مقتدر يا قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتح لها يا ربنا فتحا مبينا. افتح لها الآن بالفاتحة يا ربنا في إحلال العقد. في إحلال العقد. في إحلال العقد من إنس وجان. في إحلال العقد في الرأس وفي القفا. في الرأس وفي القفا. في الرأس وفي القفا. في الرأس وفي القفا. افتح لها بالفاتحة يا ربنا. افتح لها بالفاتحة. افتح لها في إحلال العقد يا ربنا. في الرأس وفي القفا. في الرأس وفي القفا. على العقل والمخ. على العقل وإشارات المخ. وعلى سمعها وبصرها. وعلى سمعها وبصرها. وفي جبهتها. وفي عينيها ووجهها يا ربنا. وفي القلب وفي الصدر. وفي نحرها. وفي النحر. وفي النحر. وفي النحر. وفي القلب وفي الصدر. وفي القلب وفي الصدر. وفي القلب وفي الصدر. وفي البطن والرحم. وفي البطن والرحم. وفي البطن والرحم. افتح لها يا ربنا في إحلال العقد. افتح لها بالفاتحة في إحلال عقدها يا ربنا. في إحلال عقدها يا ربنا. في إحلال عقدها يا ربنا. التي في القفا. في القفا. في القفا. في القفا. في الظهر. في الظهر. في العمود الفقري. في العمود الفقري. وفي العضلات. وعلى الكتفين. وعلى الكتفين. وتحت الكتفين. وفي الإبطين يا ربنا يا ربنا. وفي الإبطين. وفي الصدر تحت الضلوع. وفي الصدر تحت الضلوع. وفي الصدر تحت الضلوع. وفي الصدر تحت الضلوع يا ربنا يا ربنا وفي الصدر تحت الضلوع يا ربنا يا ربنا وفي الرقبة وفي الرقبة افتح لها يا ربنا بالفاتحة في إحلال عقد في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة وفي العصب وفي الدم وفي العصب وفي الدم وفي العصب وفي الدم وفي الأطراف افتح لها يا ربنا بالفاتحة في إحلال عقد سحرية موضوعة مدفونة مرشوشة منثورة مذرورة قديمة وجديدة وتجددت وتنوعت وعظمت وحفظت ومكنت وسيطرت يا ربنا يا عظيم يا فتاح يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين افتح لها بالفاتحة يا فتاح اللهم افتح لها يا ربنا بالفاتحة في خلع لباس المرض منها في خلع لباس المرض والهوان والعجز والسحر والعين والحسد والعقاد يا ربنا افتح لها يا ربنا بالفاتحة في لباس العافية في لباسها للعافية يا ربنا يا فتاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين افتح لها بالفاتحة في السكينة والطمأنينة في السكينة والطمأنينة وفي رؤى طيبة وفي رؤى طيبة يا ربنا وفي رؤى طيبة يا ربنا افتح لها بالفاتحة افتح لها بالفاتحة في سكينة وطمأنينة وفي رزق راد وفي زواج مبارك وفي علم طيب كثير وفي نصيب عالي يا ربنا افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة في إجابة الدعاء في إجابة الدعاء في إجابة الدعاء وكشف البلاء يا ربنا يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم افتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة فتحا يا ربنا لأبواب الخير فتحا يا ربنا في أبواب الخير والنفع والرزق والحظ الطيب والنصيب العالي والحظ العظيم وما يلقى إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم افتح لها بالفاتحة يا فتاح يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين افتح لها يا ربنا بالفاتحة افتح لها يا ربنا بالفاتحة افتح لها يا ربنا بالفاتحة افتح لها يا ربنا بالفاتحة في إبطال الأسحار مأكولة ومشروبة بإخراجها من بدنها وجسدها ودمها وعظامها وراسها ومفاصلها وأطرافها افتح لها يا ربنا بالفاتحة في إبطال الأسحار والعقاد التي في قلبها وصدرها والبطن والرحم يا ربنا يا ربنا افتح لها يا ربنا بالفاتحة في إبطال أسهار مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مرشوشة منثورة مذرورة وفي البحار والأنهار وفي الأودية والشعاب وفي الصحاري وفي القفار وفي أعلى الجبال وتحت الأشجار وعلى الأشجار وتحت الأحجار ومع الطير تحلق بها افتح لها يا ربنا بالفاتحة في إبطال أسحار عظيمة على الأبراج على الأبراج على الأبراج وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم وعلى ذبذبات الأسحار تتجدد وتعظم افتح لها بالفاتحة يا ربنا في إبطال سحر الكواكب والنجوم في إبطال سحر الكواكب والنجوم والأبراج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين افتح لها يا ربنا بالفاتحة في العلم يا ربنا في العلم يا ربنا بمن حسد وحقد بمن حسد وحقد بمن حسد وحقد وإبطال حسده وحقده افتح لها يا ربنا بالفاتحة في العلم بمن أصابها بعين في من أصابها بعين حتى تأخذ من آثاره حتى تأخذ من آثاره يا ربنا افتح لها يا ربنا بالفاتحة في إبطال الحسد والعيون والأسحار

عذابك. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا مفضال، نسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، وكلنا قصدك يا مقصد القاصدين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا حسدا شديدا وأثر عين، أبطل يا ربنا أثر الأسحار من إنس وجان، مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة ومنثورة. أبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن صديقاتها، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأبيض، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك يا أمة الله من حسد شديد وعين، من حسد حسد حسد ضيق الصدر، من حسد من حسد آلم الجسد، من حسد من حسد من حسد آلم الجسد، من حسد من حسد من حسد من حسد أمرض الجسد، من حسد من حسد من حسد أمرض الجسد. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. أطر يا ربنا ما أثر علي بالأمراض والأسقام والأدواء. بسم الله أرقيك يا أختي من أثر عيون نظرت، من أثر عيون عيون عيون عيون نظرت حاسدة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند السحر والحسد والعين والنظرة والعقد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بسم الله أرقي قلبك المؤمن، بسم الله أرقي جسدك الراكع الساجد لله، بسم الله أرقيك والله يقيك. حرك يا ربنا ساكنا، وأنطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك يا أمت الله والله يقيك ويكفيك ويعصمك والله يعصمك من الناس. اعصمها يا ربنا من شر الناس ومن سحر الناس ومن حسد الناس ومن أعين الناس يا رب الناس. والله يعصمك والله يعصمك من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله مجيب الدعاء كاشف البلاء مذهب الضراء. أوجب لنا يا ربنا السراء واجعل يا ربنا مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل يا ربنا مع هذا العسر يسرا اجعل يا ربنا مع هذا البلاء عافية اجعل يا ربنا مع هذا المرض شفاء لا يغادر سقما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. أبطل يا ربنا أثر سحر في البطون ماكولا ومشروبا. أبطل سحر الأمراض يا ربنا والأدواء والأسقام. أبطل يا ربنا أثر الأسحار من إنس وجان من إنس وجان سيجعل الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا أذهب يا ربنا أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد أثر الحسد الشديد أثر الحسد أثر الحسد الشديد أثر على الجسد أبطل يا ربنا أثر الحسد أثر على الرأس وسائر الجسد أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لأمتك يا ربنا يسرا بعد هذا العسر يا مولانا اجعل لها شفاء مع هذا المرض من هذا المرض يا مولانا اجعل لها عافية من هذا البلاء يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا فيها عين جارية فيها عين عين عين جارية يرونهم مثليهم رأي العين قلنا حاش لله ما هذا بشرا قلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم في العلم في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لها فيما حسدت عليه ونظرت عليه ونظرت عليه ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر أبطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة لامة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة من نفس كائدة من نفس مخادعة حاقدة حاسدة. أبطل أثر نظرة نظرة نظرة محجبا ومشتهية ومتمنية. وإذا رأيتهم تحجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لها يا ربنا يسرا شفاء وعافية ورحمة يا ربنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما ضيق الصدر أطل يا ربنا ما آلم الجسد أطل يا ربنا ما أمرض البدن أطل يا ربنا ما أمرض البدن عليك يا ربنا بساكن في الجسد عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين عليك يا ربنا بعاشق في الجسد عليك يا ربنا بعاشق في الجسد عليك يا ربنا بمارد وعفريت بمارد وعفريت بمارد وعفريت وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان احفظها يا ربنا من شيطان في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد على المرض والوهن على المرض والوهن على التعب والعجز على العجز والتعب يا ربنا يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم من يسألك يا ربنا أن تجعل لها يسرا أن تجعل لها شفاء أن تجعل لها عافية اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يكفيك يا أمة الله والله يقيك يا أمة الله والله يحفظك يا أمة الله والله يرعاك يا أمة الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر سيجعل الله بعد عسر يسرا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين احل يا ربنا عقدا في الرأس احل يا ربنا عقدا في النحر احل يا ربنا عقدا على الغدد احل يا ربنا عقدا في الغدد في الغدد في الغدد في الغدد بسبب عين وحسد بسبب عين وحسد بسبب عين وحسد بسبب عين وحسد بسبب سحر عظيم الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفيك وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح لها بالفاتحة واشفها بالشافية وقها بالواقية يا ربنا يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لها يسرا يا ربنا وشفاء وعافية ورحمة يا ربنا مما ابتليتها به من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد شفاء يا ربنا من هذه الغدد شفاء لا يغادر سقما للروح والجسد شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله يرقيك يا أمت الله والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. اجعل لهم شفاء وعافية يا ربنا من دوخة وصداع وألم يا ربنا وللغداد اجعل لها شفاء وعافية. اللهم شفاء للصدر والقلب اللهم شفاء للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر للقلب والصدر شفان يا ربنا للقلب والصدر شفان يا ربنا للنحر شفان يا ربنا للغدد شفان يا ربنا للغدد شفان يا ربنا للبطن والرحم شفاء يا ربنا للبطن والرحم شفاء يا ربنا للبطن والرحم شفاء يا ربنا للقفا للقفا والظهر للقفا والظهر للقفا والظهر شفاء يا ربنا للحم والدم للحم والدم والعظم والمفصل شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء للرأس والجسد شفاء للروح والبدن شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء يا ربنا شفاء لها ولزوجها يا ربنا وأولادها شفاء يا ربنا شفاء للرأس للرأس والجسد شفاء يا ربنا للرأس والجسد شفاء يا ربنا للروح والبدن شفاء يا ربنا للروح والبدن سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة حسبنا الله على من آذاك يا أمة الله بسحره بحسده بحقده بعينه بنظرته بعقده حسبنا الله على من آذاك يا أمة الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله على من ظلم حسبنا الله على من حسد حسبنا الله على من أصاب بعيد حسبنا الله وكفى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين بسم الله يرقي كيامة الله والله يقي كيامة الله والله يكفي كيامة الله والله يعافي كيامة الله ويطهركم تطهيرا طهرنا يا ربنا من كل سحر وحسد وعي ونظرة ومس ونفس وعقاد طهرها تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرها من سحر ماكول ومشروب طهرها من حسد وعيون وعقد ومسوس يا ربنا ويطهركم تطهيرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لها يا ربنا يسرا مع هذا العسر، اجعل لها يا ربنا شفاء من هذا المرض، اجعل لها يا ربنا شفاء من هذا المرض، اجعل لها عافية يا ربنا من هذا البلاء، من هذا البلاء. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى زوجها وأهلها. اللهم أبطل أثر حسد وعين وسحر ومس ونفس. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما في الجسد وما في الروح وما على النفسية وما على النفسية وما على النفسية. بسم الله يرقي قيامة الله، والله يقي قيامة الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله يرقيك والله يقيك. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري واحلل عقدة، ويسر لي أمري واحلل عقدة، واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل يا ربنا العقد كلها، احلل يا ربنا عقدا في الغدد، احلل يا ربنا عقدا على الغدد، احل يا ربنا عقدا حول الغدد، احل يا ربنا كل العقاد، احل يا ربنا كل العقاد من آثار السحر والعين والحسد، من آثار السحر والعين والحسد، احل يا ربنا على العقل والجسد، احل يا ربنا على الرأس والبدن، واحلل عقدا، واحلل عقدا، واحلل عقدا، واحلل عقدا، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله يرقي قيامة الله، والله يقي قيامة الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب.